سلام عليكم. عام 2020 في مدينة الحلة التابعة لمحافظة بابل العراقية، رجل عنده سيارة ومسرع ويصدم بعربية أو عربانة التوك توك، هذه تعرفونها نفس الدراجة النارية اللي من الخلف يعني يركبون فيها الناس اللي يوصلون مشاوير وغيره، توك توك أو لها مسميات كثيرة. لما صدم صاحب السيارة في التوك توك، قائد التوك توك هذا طاح الأرض كسور ونزيف، والتمت العالم وصلوا رجال الأمن، انقلوا المصاب إلى المستشفى، وصاحب السيارة اللي عمل الحادث إلى مركز الشرطة. وفي أمر متعارف عليه دوليا، يعني في غالبية مراكز الشرطة لما يكون في حادث دهس، يعني شخص دهس لإنسان والإنسان هذا داخل للمستشفى، لابد أن يتم حجز قائد المركبة على الأقل يوم يومين إلى أن يأتي التقرير الطب اللي هما المستشفى أو الطب الشرعي، علشان يوضح ما هي الإصابات اللي تعرض لها الشخص المدهوس، يعني هل توفى، هل هو على قيد الحياة، هل تعرض إلى كسور، أو إن مثلا خدوش بسيطة وانتهى الموضوع، وبعدين يكفلون عليه إلى أن توصل القضية للمحكمة وكل واحد يأخذ حقه. لكن في أول يوم ثاني يوم لابد أن يتم حجز قائد المركبة. هذا صاحب السيارة لما ودوه إلى مركز الشرطة وناطرين تقرير المستشفى وهذا محجوز عندهم ويبكي أو يصرخ ويترجى، الله يخليكم تكفون، أحد يساعدني. قالوا يا حبيبي ايش فيك؟ عسى ما شر. قال ضروري تخلوني أروح البيت بس نصف ساعة وارجع، الله يخليكم، مسألة حياة أو موت. قالوا يا حبيبي مستحيل أنك تطلع من مركز الشرطة، أنت موجود عندنا داخل اللي هي النظارة أو الحجز إلى أن يوصل تقرير الطب ويجي أمر من وكيل النيابة، يا أما إفراجك والكفالة عنك أو أنك تبقى عندنا محجوز. المهم هذا يصرخ كل شوي يمسك لشرطي، الله يخليك الله يخليك، والله ما أطول، أطلع شوي أروح البيت وأرجع لكم، وإن شاء الله تحجزوني سنة كاملة ما عندي مانع، بس عطوني نصف ساعة فقط. مر عليه أول شرطي قال له لو سمحت ممكن أكلمك بموضوع؟ قال تفضل، ترى ازعجتنا وصراخك ترى يعني قام ينرفزنا، لا تخليني اتعامل معاك تعامل ثاني. قال له الله يخليك بس بقول لك يعني شنو مشكلتي. قال تفضل تكلم. قال الله يخليك ممكن بس تساعدني، انت خذني بنفسك ودني بيتنا، خلني بس يعني شغلة يعني بسيطة اسويها وارجع. قال له لا يا حبيبي انسى الموضوع هذا، انا ترى عسكري في مركز الشرطة، ماني وكيل نيابة ولا قائد المنطقة ولا رئيس المخفر ولا اني الضابط نفسه، حبيبي انسى الموضوع. راح الشرطي، جاء الشرطي اللي بعده يستلمون حراسات على السجن هذا، ويجي الثاني ويجي الثالث ويجي الرابع، وهذا كل ما مسك شرطي يترجى فيه والله يخليك وانت من اي عائلة وانا اعرف فلان، وانا يترجاهم تكفون احد يساعدني بس في هالطلب هذا، بروح البيت شوي وارجع. المهم يوم جال الشرطي الرابع والخامس قال له الله يخليك والله العظيم ما طول، أبروح البيت الله موضوع كبير جدا وفيها يعني إنقاذ روح. قال لي إنقاذ روح؟ شوف أنا شفتك يعني تكلم مع زملائي الأول والثاني والثالث وتقول بطلع، وأنا ترى سامع السالفة وزملائي قالوا لي الموضوع، لكن شوف إذا قلت لي شنو السالفة اللي أنت تتكلم عنها اللي فيها مسألة حياة أو موت، ممكن إذا اقتنعت ممكن أساعدك. قال زين أنا بقولك اسمعني، أنا الله يسلمك لي علاقة مع امرأة، وهذه الامرأة متزوجة وأنا كذلك متزوج. إذا حبينا نلتقي أنا وياها، هي تنتظر موعد دوام زوجها عنده خفارة وكذا، تجي عندي البيت، أكون أنا كذلك موصل زوجتي إلى بيت أهلها، أقولها قعدي عندهم يومين لحد ما أخلص شغلي ودوامي وكذا، وترجع هي فعلا بعد يومين. قال زين، قال اليوم الصبح قبل لا يحصل الحادث جت عندي عشيقتي ودخلتها عندي في البيت، وإحنا جالسين وكذا، وبعدين فتحنا الثلاجة نبي أكل وكذا، ولا البيت ما في شيء، فقلت لها خلاص أنا بروح مشوار أجيب أكل وأرجع لك. قالت أوكي، وأنا طالع من البيت قفلت عليها، وهذه كانت غلطتي، قفلت عليها، رحت جبت أغراض ومن مطعم ومن الجمعية يعني البقالة وغيره سوبر ماركت، وأنا راجع كنت راجع مسرع ومتلهف بروح حق عشيقتي، وطلع بوجهي صاحب التوك توك واصطدمت فيه ودهسته. قال زين وبعدين؟ اخلص علي يا حبيبي، لا تقول لي قصصك الخايسة هذه. قال ايه الله يخليك، انا الحين عندي مشكلة، هذه عشيقتي محجوزة عندي في بيتي، وزوجها في اي لحظة ممكن يخلص دوامه ويرجع لبيته ويكتشف ان زوجته ما هي موجودة، فوق هذا زوجتي انا ممكن ترجع من اهلها وتدخل البيت وتلقى عشيقتي عندي، يعني المصيبة مصيبتين. العسكري قاعد يضحك، قال انا تبيني اساعدك على سالفة مثل هذه؟ عاشق لك واحدة متزوجة خاينة زوجها وجايتك البيت، وانت مصرف زوجتك وخاين زوجتك، وتبيني انا اساعدك على الخرابيط هذه؟ ان شاء الله زوجتك تروح البيت وتكتشف السالفة، وان شاء الله كذلك ايه زوجها يدري فيها ويفضحها ويلعن خيرك انت وياها. اذلف زين اذلف، ويمشي عنا العسكري. هذا يوم قال هالكلام ويزيد قهر قهر، اخترع، قام يفكر بكلام العسكري انه راح ينفضح وزوجته تدري وزوج عشيقتها يدري. هذا قام يبكي دم عندهم في مركز الشرطة، سواد وجهه وفضيحة، والعالم راح تدري وتنقلب الدنيا، يمكن زوجها راح يجي يقتل أكيد. المهم لين جاء اليوم الثاني الصبح ويجيه آخر عسكري، هذاك العسكري ما يقدر يطلع اصلا من دوامه، يعني يبي يعني هذا قاعد يكلمه يقول اروح لي، قال اذلف زين اروح لك فاضي لك انا توني مداوم. فجاء اليوم الثاني صبح، وهذاك يبكي والله يخليك والله يخليك. قال ليش صار؟ زوجتك اكتشفت؟ قال لا، زوجتي اليوم الليله راح تجي. قال زين اجل اكيد زوج عشيقتك دارة؟ قال لا ما اعتقد يعني الى الان. الله يخليك ساعدني، ترى يعني ساعات معدودة وينكشف كل شيء، الله يخليك. قال خلاص خلاص، أنا فكرت بكلامك وكسرت خاطري، يلا خلنا أستر عليك وأستر عليها، ولا أنتم ما تستاهلون، عطني عنوانك واكتب لي العنوان بالضبط، لا تقعد دوخني وتخليني أقعد أفتر من مكان لمكان، وعطني مفتاح بيتكم. قال اوكي، ويعطيه العنوان ويوصف له وكذا ويعطيه المفتاح، والعسكري هو طالع من دوامه ويروح يدور على بيت هالرجل هذا، يدور يدور لين وصل للبيت وتأكد، لكن قبل لا يفتح باب بيت هالرجل هذا فكر فيها شوي، قال يمكن يكذب علي هذا، يمكن كل اللي قاله لي كذب، وهو يبي يستدرجني مثلا، ولا يبي يمكن، او ان مثلا اذا فعلا عشيقته داخل ممكن ان زوجها كان يراقبها وينتظر عشيقها يجي عشان يقتله، واذا جيت انا بفتح الباب يعتقد ان انا العشيق ويقتلني. قاعد تردد، لا رجع سيارته مرة ثانية، قاعد يفكر يفكر، ها قاعد يطالع بالشارع في احد قاعد يراقب، العسكري هم ابتلش، قال انا طيحت نفسي بورطة، انا شلبها السالفة، خلي ولي ان شاء الله ينفضح، انا شكو، لكن خلاص يعني شربت مروقها على قولتهم، يعني خديت المفتاح وصلت البيت، يعني قاعد يطالع الشارع يمكن زوجها موجود ما في احد تأكد، ويجي يفتح الباب وهو رافع سلاحه، خايف انه ينغدر فيه، خايف انه يكون في احد داخل، حفاظا على سلامته رفع سلاحه وفتح الباب شوي شوي ودخل، ويشوف منظر خلاه لا شعوريا يطلق النار على شخص كان موجود داخل بيت هالرجل ويقتله على طول. تتوقعون شنو شاف؟ ومنو هذا اللي كان داخل بيت الرجال؟ وليش العسكري على طول أطلق النار بشكل هستيري بدون تردد؟ أخذوا عندكم هالصدمة. العسكري أول ما فتح الباب ويحس بحركة، أول ما دخل يعني شوي ويشوف عشيقة هالرجل، ما انتبه لها في البداية وين كانت واقفة، لكن إيه من شافت العسكري وماسك سلاح بدأت تركض، عضتها ظهرها وبدأت تركض داخل البيت، وهو اخترع ما عرف هذا ليش تهرب وكذا، وإيه كذلك ما عرفت يعني هالعسكري شجابه ومن اللي أرسله ما كانت تدري. المهم هذا اخترع وبدأ يتلفت حواليه، وليش هذا ركضت أول ما شافتني؟ حس إن في شيء داخل البيت، قاعد يعني يطالع يمين يسار يمين يسار إلى أن وصل للغرفة اللي دخلت فيها هالعشيقة، هذه عشيقة الرجال، يبي يجي يبلغها يقول لها يا بنت الحلال أنا عسكري من مركز الشرطة وصاحبك هذا هو اللي عطاني المفتاح وقال لي عشان بس أطلعك يعني بلا هالفضايح، يدور عليها بالغرفة ما لقى، استغرب، بسم الله الرحمن الرحيم توها دخلت قدامي، ويدور يدور ولا هي متخبية داخل الكبت، انصدم، قاعد يقول لها يناديها بصوت عالي يا بنت الحلال ترى أنا اسمي فلان الفلاني، أنا من مركز الشرطة، فلان المحجوز عندنا على حادث سيارة هو اللي عطاني المفتاح وقال لي علشان، وأنا أدري إنك عشيقته وهو خايف إن زوجته تجي وتشوفك، قاعد يفهمها الوضع يوم شافها داخل الكبت متخبية، لكن ما مو راضية لا تطلع ولا ترد عليه، إيش فيها هذه؟ ويجيها داخل الكبت ويمسكها من إيده، وهني كانت الصدمة، أطلعت عشيقة الرجال اللي عنده في مركز الشرطة هي زوجته، زوجة العسكري، فرغ فيها المسدس اللي بإيده لين خلص. مو العشيق إيش قال؟ قال زوجها عنده شفتات يداوم، هو يقصد عسكري، وخايف انه يخلص دوامه، وهو فعلا هذا في اول مرة كلمه ما استجاب لانه عنده دوام لبكرة الصبح، وجاه الصبح وهو طالع خلاص خلص الشفت يبي يروح بيتهم، قال خلنا ساعده استر عليه وجه الله، يعني طالع العسكري وهو الزوج ويقتل زوجته في بيت الرجال، ويقوم ويتصل على مركز الشرطة ويبلغهم بالواقع بالكامل، قال لهم يبا اللي عندكم الآن المحجوز على قضية دهس، هذا أنا رحت شقته ولقيت زوجتي عنده، وأنا ترى قتلته وتعالوا عندي في بيته وأنا بسلم نفسي، طبعا راحوا وصارت كارثة وجت زوجة الرجل المحجوز واكتشفت السالفة وصارت المصيبة مو مصيبتين، ثلاث مصايب على راس هذا صاحب السيارة المحجوز. طبعا الحكم اللي حكموا فيه الزوج بعد ما اكتشف خيانة زوجته ويعني وشاهدها بعينه وموجودة داخل بيت الرجال وباعترافات الرجل نفس العشيق، حكموا على الزوج بقضية شرف 3 سنوات وممكن أن يتم تخفيفها بعد. هذه ما هي قصة الليلة، قصة الليلة أغرب وأعنف، وأتمنى اللي قلبه رهيف ما يسمعها. مدام أني ذكرت القصة الأولى في العراق بكمل لكم قصة ثانية كذلك في العراق حصلت عام 2006. قصة رجل جابوه للمحكمة في العراق، مبين عليه من هيئة الوقار وانه كأنه شيخ دين يعني محترم واللي يشوفه يهابه، ومدخلين المحكمة مكلبج. هذا المتهم اللي هو الرجل اللي فيه الوقار وكذا ما عنده محامي، وانتم عارفين القانون الدولي ان كل محكمة لما يجيها اي متهم ما عنده القدرة المالية ان يحط له محامي او ما عنده احد يترافع عنه، المحكمة توكل له محامي من المحامين الموجودين يسمونه محامي منتدب. المهم قبل لا تبدأ الجلسة القاضي شاف هالرجل ما عنده محامي، التفت ولا في محامية عراقية، وهذه محامية من عائلة معروفة جدا وعائلة قانونية راقية جدا، يعني أنا أوجه لهم تحية وما أقدر أذكر الاسم. فالتفت عليها القاضي قال لها يا أستاذة فلانة ما يخالف ممكن تستلمين قضية هالرجل؟ قالت الحاضر. طبعا هي ما تدري شنو تفاصيل القضية، ويكون دورها في هالمحكمة هذه في هالجلسة أن علشان تكتمل العملية القانونية هي تقوم شو تسوي، تاخذ أقوال المتهم مع أقوال المحكمة مع صورة من ملف القضية وترفع مذكرة تأجيل القضية أم الاطلاع على ملف القضية على حسب الوضع. قالت له حاضر وقامت. قامت المحكمة وتسأل المتهم عن القضية. أول سؤال سأل القاضي حق المتهم، قال له أذكر لنا تفاصيل قيامك بقتل زوجتك وليش وشنو الدوافع من البداية. قام يسرد لهم القصة، قال أنا متزوج وعندي أولاد وحصل خلاف بيني وبين زوجتي الأولى وطلقتها، وعندي أولادي صغار أنا خذيتهم من أمهم وصاروا عندي في بيتي، وهو من أهل الناصرية وجاء انتقل وسكن في بيت يعني يملكونه يعني أبوه وجده، قديم بيت قديم موجود في كربلة. فيقول أنا جلست أول أشهر وعندي أولادي الصغار ويحتاجون إلى رعاية، وأنا متعمد أني أخذ الأولاد من أمهم لأنها ما تستحق ولأنها كذا وكذا، فاضطريت أني أشوف لي زوجة ثانية منها تساعدني على الحياة وتربية الأولاد، ومنها أنا يعني ما يصير أقعد عزوب يعني خصوصا أن عمري وصل 45 سنة. قالوا له زين طيب. قال قعدت أدور على بنت الحلال وبدوا الناس يعني يرشحوا لي بنت فلان وبنت فلان، وشافوا لي بنت عمرها 23 سنة أمها وأبوها متوفين وهي صغيرة متوفين بحادث سيارة، والبنت عايشة عند عمامها وعند خوالها، مرة ببيت هذا مرة ببيت هذا، والبنت متبهذلة وما حد قادر يشيل مسؤوليتها والبنت متعذبة فيهم. فأول ما تقدمت للبنت على طول وافقوا وعطوني إياها بدون أي تردد. حتى المهر كان بسيط جدا ورضت تعيش عندي على الأثاث اللي عندي القديم، ولا سويت لا فرح ولا عرس ولا أي شيء. الفرح والعرس المهم. البنت في قمة الجمال والأخلاق وبنت متربية يعني في معاناة، تدور الستر خلاص ما صدقت على الله أن تخلص من عمامها وخوالها اللي محد يعني يعني محد رباها تربية يعني عوضها عن فقدان أمها وأبوها. الكل كان متضايق من وجودها، مرة هذه زوجته تهاوش معاها، مرة بناتي تهاوشوا معاها، والبنت يوم تزوجت قالت الحمد لله أنا الحين أعيش على الأقل في بيت يسترني وبيت يكون يعني ملك لي أنا، وهذا باعتقادها المسكينة. وسكنت عند زوجها هذا الرجل صاحب الوقار اللي المحكمة كلها انخدعت من شكله. اخذوا عندكم بعض الصدمات في هالقصة هذه. هذا الرجل بعد فترة البنت اكتشفت ان هذا انسان ما هو محترم، انسان قليل الادب، لما يطلع من بيته يلبس هال نفس البالطو والناس تعتبره شيخ دين وانه شخص يعني. طبعا هذا يدعي الدين يعني، لان الدين رحمه، ولما يطلع الناس كلها تسلم عليه وتحبه، لكن لما يدخل البيت يرتكب فيها الزوجة هذه شتى أنواع العذاب، ليل ونهار إهانات وسب وضرب وشتم، أبدا ولا مسوي لها قيمة في البيت. تحملت أول شهر ثاني شهر ثالث شهر لين خلاص وصل فيها الحال أنها خلاص ما تقدر تعيش. قالت له طلقني، رجعني عند عمامي وخوالي اللي ما فيهم خير أشرف وأبرك من الحياة عندك. شوفوا لأي درجة. قال لها مستحيل. قالت له إذا طلعت برا البيت أنا راح أهرب منك، راح أهرب وأروح حق عمامي ولا خوالي، خلاص أنا ما أقدر أعيش معاك. قال لها زين بلغتيني، ويقوم ويربطها داخل غرفة النوم ويقفل عليها ويروح عنده مشوار. وبعدين رجع، يوم رجع البنت دخلت في حالة يعني من الهستيرية والصراخ وفكني وطلعني وأنا ما أبيك وليش مربطني وكذا، صار ضرب ضرب ضرب إلى أن قالها لا لا خلاص أنت الظاهر تبيني أنفذ فيك اللي أنا مخططة من زمان، لكن كنت مخطط أني أنفذ هالشي هذا بعد سنتين ثلاثة لحد ما أمل منك يعني، لكن الظاهر أنت تبي تعجلين علي في تنفيذ المهمة. انصدمت البنت، قالها على فكرة وهي مربطة البنت، ترى أنا من تزوجتك وأنا ناوي أتخلص منك بعد سنتين ثلاثة، أمل منك وخلاص، لكن أنت أزعجتيني. كانت أتكلم يعني أتكلم جد ولا أنت يعني إنسان مختل عقليا؟ قال لا انتظر شوي بس. ويقوم يأخذ عياله ويوصلهم عند بيت أخته ويرجع البيت معاه مقص، لكن هذا المقص هذا تعرفون اللي يقصون في أغصان الشجر، هذا أعوذ بالله يقص شيء يعني كل الأشياء الصلبة يقصها بكل سهولة يعني. البنت مربطة الحين ويجي على إيدها اليمنى، يجي حق الخنصر الصغير هذا. الخنصر لو تلاحظون فيه ثلاث أجزاء، جاء حق أول جزء من الخنصر الأولاني ويقطعه بالمقص هذا، والبنت تصرخ وحاط على فمها ستيكر نفس اللصاق علشان يعني صوتها ما يكون عالي، والبنت تصرخ ويقوم شو يسوي، يجيب الزيت المغلي ويحطه على طرف الأصبع علشان يوقف النزيف. اليوم الثاني يجي شو يسوي، يقطع الجزء الثاني من الخنصر نفسه، اللي بعده يجي يقطع الجزء الثالث، وفي كل مرة أول ما يقطع يبدأ الدم يحط إيدها وين، في حلة كذي حاطين فيها الزيت المغلي هذا علشان يتجمد الجلد والدم ويوقف، ما يبيها تموت. قال لها والله ما راح أخليك تموتين لين أقطع أصابعك هذه كلها، أصابع إيدك وأصابع رجولك، ما أبيك تموتين. البنت أصرخ انهيار ألم يغمى عليها، تصحى ماكو فايدة، تحول إلى وحش بشري بشكل مخيف. هذا اللي دخل عليهم في المحكمة كله وقار، لأنهم عندهم التقرير وعندهم يعني تمثيل للجريمة، فخلاص الحين راح يعترف كل شيء، ما في شيء راح يتخبى يعني. قالوا له زين، بعدين قال بعد 3 أيام البنت خلاص تبي تموت من الجوع، قام يروح يجيب الرز العيش، الرز احنا نسميه عيش، ويحط عليه شوية من مسحوق الغسيل ويقعد يخليه يطبخ لين يستوي، ويحط لها في صحن ويجيبه عندها، وتقوم البنت تاكل من الجوع من ايدها، بايدها اليسرى هذه تخمط وتاكل من الجوع، تبي تموت، في طعم مسحوق في طعم سم، تبي تسد جوعها 3 أيام مجوعها، عطشان البنت تبي تشرب، توقعوا شو يسوي. والله يا ادري يعني لو مو ان في ملف لها القضية ما حد يصدق هالواقعه هذه. البنت من العطش تبي تشرب ماي، تبي شو يسوي، تكرمون يروح يتبول في اناء ويقدمه لها ويقول لها قبل لا تشرب، يقول لها ترى هذا تكرمون هذا بول، وهي تقوم تشربه وما عندها مانع من العطش اللي فيها، تبي تموت تقوم تشرب، ومستمر كل يوم يقطع جزء من الأصبع. بعد ما خلص من تقطيع أصابعها بدأ بقطع الكفوف، قطع كفها الأولاني اليمين، اليوم اللي بعده قطع كفها اليسار، وطبعا ما أقدر أشرح لكم شنو حالة البنت. بدأ باختراع عملية تعذيب جديدة، شو يسوي؟ قام يجيب دبابيس طويلة ويغرس الدبوس الأول في عينها ويطلع الدبوس، والبنت تصرخ. ايش كان يقول لها؟ يقول لها على فكرة كل ما تعلين صوتك راح أزيد من التعذيب. البنت من كثر ما تعذبت والألم وصل معاها المرحلة خيالية، قامت تسكت، قام يغرس الدبوس في عينها وهي ساكتة، ويطلع الدبوس وهي خلاص كأنها جثة، ويطلع الدبوس ويغرس وين، في سرتها وفي أجزاء من جسدها، ولعب في البنت إلى أن فارقت الحياة. يقول المتهم شو يقول؟ يقول في 2006 كان فعلا في انفلات امني في العراق بعد سقوط النظام وفي بعض الجماعات اللي هجمت على مراكز الشرطة وحرقتها وصاروا يعني رجال الأمن يعني غير متواجدين في الشارع ويخافون على أرواحهم. هذا استغل الموضوع ويدري إنه ولا أحد راح يدري عنه، يعني قام علشان يتخلص من الجثة. والشيء المعتاد إنه واحد يبي يتخلص من الجثة عند المجرمين يقوم يقطعها مثلا، يوزع اشلاءها ولا يحرقها ولا يذوبها ولا يرميها في البحر ولا يدفنها. هذا ايش سوى؟ هذا ربطها من رجولها، لان بقوا رجولها يدينها خلاص قطعهم، قام ربطها من رجولها ويحطها في سيارته ويطلع بالليل او يسحبها في سيارته في هل الشارع ما كان في احد وكان مشيك على الوضع، ويقول مشيت لين نهاية المنطقة كانت في كومة كذي، كومة من النفايات، لأن كان حتى وقتها عمال النظافة وكذا كانوا مو موجودين، وبدت يعني بدأوا الأهالي يرمون النفايات في مكان بعيد عن البيوت عشان الرائحة. يقول جيت لحد ما جبت الجثة عند هالكومة هذه رميتها ومشيت ولا حد درى بالموضوع. اسألوه سؤال قالوا له لحد ما تم اكتشافك الجثة ارفعوها من يعني المكان اللي فيه القمامة وودوها للمستشفى ولا حد تعرف على الجثة، ليش؟ انت شو مسوي؟ ليش ما حد عرف ان هذه هي زوجتك؟ قال انا لاني شوهتها واصابعها مو موجودة، يعني ما في بصمات، ما في وجه، أنا مقطع الوجه وما في لا إثباتات وما عندها أي أحد يعرفها في كربلة، وأنا أصلا لما جبتها وسكنت في كربلة كنت يعني ساجنها في البيت، لا عندي جيران يدرون أن أنا أصلا متزوج وعندي مرة داخل البيت، ولا حد شافها ولا حد يسأل عنها. لذلك لما اعثروا الناس يعني على الجثة موجودة وبلغوا السلطات ويلا ان جو وشالوا الجثة ودوها الى المستشفى وحطوها في ثلاجة الموتى، ما حد حتى تعرف عليها واعتبروها الجثة مجهولة. شلون تم اكتشاف الجريمة؟ يقول بعد مرور 3 أشهر 4 أشهر من السالفة يقومون اهلها يسألون عن بنتهم، خوالها عمامها اللي ما فيهم خير يعني اللي زوجوها واللي ما دروا عنها وقطوها عند واحد ما سألوا عنه وعن والله يمكن خدعهم، أنا استغفر الله ما ودي ألومهم المساكين. لكن قاموا يسألون عنها بعد فترة، يبي يسلمون عليها والظهر واحد جاء سأل ما عثر عليها ولا ما في تليفون ولا يعني المهم حس بفقدانها، قاموا يسألون بينهم من اللي شافها آخر مرة من وكذا، أبدا ما في، ويروحون إلى بيت هالرجل هذا بعد عناء وبحث عن بيته، لأن بعد ما انتقل وخذاها من الناصرية وراح فيها إلى كربلة ما يعرفون حتى عنوانه، لين وصلوا له قالوا له ابن الحلال وين بنتنا فلانة وما نشوفها وما نسألها. قال ها يعني انتم ما تدرون؟ قالوا لا ما ندري. الكذبة المعروفة عند الحقير اللي دايما يبي يشوه سمعة زوجته، يقول هربت مع واحد، هذا قال لهم هذه كانت عشقت لها شاب ولاني انا اكبر منها وهي الى الان شباب وكذا، وهربت مع واحد الظاهر ان بينها وبينها علاقه، ومن ذاك اليوم انا ادور عليها بقتلها، واهلها قاموا ويصارخون ويلطمون وهذه فضحتنا وهذه طالعه مع واحد وكل واحد يجهز السكين، والله لنقتلها والله لنسوي فيها وما فيها. لكن بعد كذلك كم شهر في واحدة من أقاربهم رب العالمين هداها سبحان الله، مع أن هذه لا هي قريبة جدا من المرأة ولا من أهلها ولا، لكن كانت تعطف عليها وتدري أن هذه يتيمة وكانت عايشة ما بين أهلها من بين عمامها وخوالها وكذا، فكانت دائما تسأل عنها من بعيد لبعيد. يوم سمعت السالفة وأن أهلها كلهم يدورون عليها يقتلونها، المرأة هذه قالت لا والله أنا حاسة أنها البنت مظلومة، ناغزها قلبها، وتقوم ذاك اليوم وتمسك شباب ورجاجيل العائلة كل شوي ماسكة واحد فيهم وتكلمه، الله يهديك الله يرضيك، تأكد والله أنا مش مو مرتاحة لزوجها هذا، لو إن رجال فعلا كان أول يوم أهربت على قولته يعني وعلى كلامه كان المفروض يجيكم يسألكم، يمكن موجودة عندكم، هذا ما جاء ولا سأل، يعني أكيد في بلا أنا شاكة فيه. قالوا لها يمكن هربانة وفشلتنا وسودت وجيهنا وراح نقتلها ولا تدافعين. قالت لي يا ابن الحلال أنا ما دافع عنها، أنت ما تستغرب أنه يقول أنا زوجتي هربانة صار لها كم شهر وهو ما جاء لا سأل عندكم لا عند عمامها ولا عند خوالها، يمكن موجود عندهم، يعني أكيد في بلا، إذا ليش ما سجل قضية؟ هذا هم فكر بكلامه، قال صحيح. أهم لحظة غضب، وانتم عارفين لحظة غضب وناس يعني تخليك تشيش وتفكر تفكير إجرامي يعني بسبب نقرة الناس وقرقتها وكلامها، يعني مثل اللي ذاك اليوم اللي قتل بنته في العراق المشهور مال السناب هذا اللي يطلع يسوي نفسه كوميدي وكذا، ذاك اليوم يقولك جاي عند البيت ولا هذه بنته واقفة عند الباب وجنبها مر شاب يعني مر من الشارع شاب، ف يعني هو في باله ان هي كانت واقفة تكلمه، وفي ناس تقول ان هذا الشاب كان سبق انه جاء تقدم حق البنت. المهم جاء على طول ودخل ورا بنته وجاب السكين وقتلها. زين ليش انت الحين تبي تستر على نفسك؟ خايف على نفسك وخايف على شرفك مثلا؟ انت الحين خليت سيرتك على كل لسان، مو كذي التعامل، مو بهالطريقة. انت شفتها بس واقفة عند الباب تقتلها؟ زين فرضا انه فعلا جاء بالصدفة تقتلها، ليش تقتلها؟ في الف اسلوب واسلوب، شنو على طول تعامل بالسكين وانت ماخذ لي فيها انه يعني غسل العار وبطيخ؟ يبقى لا احد يضحك عليك يا حبيبي، هالافلام هذه ما تدري انت بالحقيقة، لان نص البنات اللي ماتوا بداعي غسل العار اصلا ما لهم علاقة لا موضوع العار ولا بطيخ، تلقى كان طامع بورثها من ابوها ولا يحب له واحدة ثانية وهذه واقفت له حجرة عثرة بطريقة، ولا ان ترى فيه هم رجاجيل يبي لهم ذبحة مو بس الحريم يعني، فانت لا تروح في ذاك الراي يعني على طول ماخذ فيها غسل عار سكين. نرجع حق صاحبنا، صاحبنا اللي من اهل البنت المقتولة اللي يوم جته هذه واحدة من اقاربهم قالت له ابن الحلال هذا ما بلغ ما سأل، انا حاسة انه كذاب، انتم ليش مستعجلين وكلكم تحلفون في البنت؟ الحين اسأل عن البنت واسأل عنا يا اخي. قال شلون اسأل عن البنت؟ قال خلنا ندور عليها، هي مو هربانة يا اخي، دور عليها، مر على المستشفيات قول لهم عندكم واحدة مثلا مترقدة، عندكم جثة ما تدرون منو صاحبها، عندكم واحدة محجوزة حق رجال الامن، يمكن تطلع بنتنا يعني. قال اوكي انا بدور، وعلى قولتهم نبي يعني نبذل السبب وعلشان ما نظلم احد. اقعدوا يدورون في المستشفيات ويجون عند المستشفى اللي موجودة فيها الجثة في الثلاجة، ثلاجة الموتى. قالوا والله عندنا واحدة فيها المواصفات، عمرها في أول عشرينات، وهذه فعلا احنا عثرنا عليها عند كومة قمامة في أطراف كربلاء. أهلا وسهلا، يعني المكان اللي كانت تعيش فيه مع زوجها اللي يقول هربت مع واحد. قالوا نبي نشوفها. قالوا لهم والله احنا ما ننصحكم صراحة، يعني البنت ترى متشوهة. قالوا وش نسوي بعد؟ جابوا واحد يعرف البنت عدل من عمامها وهذا قلبه شوية جامد. قالوا له تعال شوف شوف الجثة وعينها. يوم شاف الجثة شوي ويغمى عليه، مثل في الجثة تمثيل ولا تقول ذابح أبوه، والله ما يسوي فيها كذي لو ذابح أبوه، أم لاعب في البنت لعب ويتأكد أن هذه بنت أخوه فعلا، ويتم إلقاء القبض على هذا المجرم الحقير اللي يلبس يعني رداء الوقار أمام الناس، وهو أصلا وحش لا إنساني وما يخاف من رب العالمين. طبعا تم الحكم عليه، طبعا تم تأجيل الجلسة اللي انسحبت منها المحامية، والمحامية فعلا ترى من يومها ما مارست المحاماة وتم نقلها إلى وزارة زين، لكن على الأقل يعني أنا أحترمها صراحة، أحترمها وعلى عيني وعلى راسي، وأنا أحب الإنسان اللي يدافع عن مبادئه وقيمه وإنسانيته. شنو شغل شنو؟ أنا مستحيل أدافع عن واحد وحش، واحد حقير نفس هذا، حتى لو على يعني حساب وظيفتي. لكن الحمد لله رب العالمين وفقها في مكان أفضل من المحاماة نفسها. مالكم بالطويلة، تم تأجيل الجلسة لأن ما في محامي، وهذه المحامية انسحبت. الجلسة اللي بعدها تم الحكم عليه بالإعدام، وتم تنفيذ فيه حكم الإعدام، الله لا يرده وحسبي الله ونعم الوكيل عليه، يوم تلتقي البشر عند رب العالمين. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.